بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة في دروسنا القريبة الماضية من كتاب الحدود. انتهينا من الحدود الخمسة التي بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحد المحاربين قطاع الطريق، ثم حد السرقة، ثم بعد ذلك حد الزنا، ثم بعد ذلك أيضا حد أيضا كذلك الشرب، وقبله حد القذف، ثم حد الشرب. والآن ننتقل إلى ما فيه عقوبة ولكنها لا تصل إلى قدر الحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود، قال: باب التعزير. باب التعزير. إذن بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب الحدود الخمسة، وذكر ما يتعلق بها أيضا من حيث إقامة الحد وكيفيته، انتقل إلى ما يتعلق بالتعزير. والتعزير أيها الإخوة هو مصدر عزر، يعزر تعزيرا. والتعزير في اللغة من معانيها المنع، ومن ذلك قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. الشاهد في وتعزروه، وهذه في سورة الفتح، يعني تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معناه المنع، هذا هو معناه في اللغة. أما بالنسبة للاصطلاح فهو التأديب، يعني هو تأديب لا يصل إلى درجة الحد. لكن من العلماء من يرى أنه قد يصل إلى الحد وربما يتجاوز ذلك، كما هو مذهب الإمام مالك، وسنسير إليه إن شاء الله تعالى. قال: وهو مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إذن هو مشروع، أي ورد شرعا، قد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنسبة للتعزير. فهو مشروع بمعنى أنه جزء من هذه الشريعة. وقال المؤلف: وهو مشروع فيما لا حد فيه، لأن ما فيه الحد هذه عقوبته، وما فيه الكفارة، الكفارة نوع من التعزير، كما مر بنا منذ فترة طويلة كفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان وكفارة القتل، هذه كلها مرت، وهي حقيقة أيها الإخوة تكون إما الكفارة إما بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا، وربما تكون كفارة يمين، فتكون في إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن هذا هو معنى التعزير. التعزير في الاصطلاح هو التأديب، وهو يقع في كل أمر لا يصل إلى درجة الحد، كما مر بنا أمثلة كثيرة وسيذكر المؤلف وسنضيف إليها شيء. كل يعني التعزير مر بنا كل الأمور التي نجد أن فيها، كالذي يطع جارية ابنه، أو كذلك الجارية المشتركة، أو الذي يطع امرأته وهي حائض أو في دبرها، أو الذي يقبل امرأة أو يغمزها أو غير ذلك، هذه كلها ليس فيها حد ولكن فيها كفارة. قال: وهو مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إذن هو معصية، يعني هذه العقوبة تكون مقابل معصية. إذن المعصية التي ليس فيها حد من الحدود الخمسة وليس فيها قصاص تكون العقوبة فيها عقوبة تعزيرية. قال: كوطء جاريته المشتركة، يعني جارية مشتركة بينه وبين شخص قام وطئه بشبهة الملك، هذا لا يقام عليها الحد، لأن الحدود كما مر بنا تدرأ بالشبهات، والشبهة هنا هي شبهة الملك، والملك هو أنه يملك قدرا من هذه الجارية فوطئها بهذا السبب، أي لوجود هذه الشبهة. هذه الشبهة درأت عنه الحد، أي منعت عنه إقامة الحد. لكن هل يترك دون عقوبة؟ لا، لا بد من راجع وزاجر وتأديب، ذلك يكون في التعزير. قال: كوطء جاريته المشتركة أو المزوجة. أو جارية هو يملكها ولكنه زوجها، وهو يظن أنه يجوز له وطئها، وهذا حرام لا يجوز، لكن شبه الملك يعني ملكه لها درأ عنه الحد فيعزر لأجل ذلك. هل التعزير هنا لأنه يتعلق بالوطء يصل إلى ما يقرب من الجلد، لأنه هنا ليس فيه كما هو معلوم رجم، إذن هنا هل يجلد 99 صوتا أو أنه أقل من ذلك؟ لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. المسألة فيها كلام لنفس الإمام أحمد، له 3 روايات، وفيها كلام أيضا للعلماء الآخرين. قال: ومباشرة الأجنبية فيما دون الفرج. كما مر بنا، يعني الرجل الذي لقي امرأة فعمل معها كل شيء إلا أنه لم يطاها لم يجامعها، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادما وطلب منه أن يطهره، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس وصلى معه، فلما انصرف لحق برسول الله، وقد مر بنا أن أبا سعيد لحق به أيضا، وأبو أمامة لحق به، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فتلك الكفارة، أو تلك كفارتك. قال: وسرقة ما لا يوجب الحد. نحن مر بنا بأن السرقة لها شروط، بعضهم أوصلها إلى 9 وبعضهم إلى 7، ومنها أن يكون المسروق من حرز يعني محفوظ، ومر بنا أن حرز كل شيء بحسبه، فلو سرق من غير حرز أو سرق دون النصاب أو نهب مالا من شخص أو اختلس أو غصب أو غير ذلك من الأمور فهذا ليس فيه حد، لا يقطع في السرقة. إذن هل يترك هكذا؟ لا يعاقب. ما نوع العقوبة؟ هو أنه يعزر التعزير الذي يتناسب معه، ولا شك بأن الحاكم له أن يجتهد في هذا الأمر، والناس يتفاوتون، فإذا عرف إنسان بالفساد وبالتعدي فله معاملة، وإذا كانت لأول مرة تقع من إنسان وربما دفعته الحاجة فللحاكم أيضا أن ينظر إلى ذلك. قال: والجناية بما لا يوجب القصاص ونحوه. والجناية بما لا يوجب القصاص، يعني شخص جرح آخر، هذا الجرح لم يصل إلى حد القواد، بمعنى أنه لا يقاد، سواء في ماذا؟ في القتل أن يقتل عمدا، أو أنه قطع من إنسان فيقطع منه، ولكن وليس فيه أيضا حكومة، بمعنى أنه جرحه جرح وبعد فترة شفي، هل يترك هذا التعدي؟ قالوا: لا يعزر، يعزره الحاكم بما يرى فيه المصلحة حتى يردعه عن أن يتعدى على الآخرين. قال: لما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، أنه سئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث، قال هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد. نعم هي فواحش لأن المسلم ليس بسباب ولا طعان، المسلم لا ينبغي أن يطلق لسانه بسب الآخرين والتعدي عليهم والطعن فيهم ووصفهم بالفسق والخبث، لكنه ليس صريحا في القذف، ليس كقوله يا زاني أو يا لوطي أو أن يعرض به يقول مثلا أمي ليست بزانية أو نحو ذلك، في هذه الحالة قالوا يؤدب، هي فاحشة، لأن كون المؤمن يخاطب أخيه ويقول له يا فاسق أو يا خبيث أو يا لئيم أو غير ذلك من العبارات، أو يا مخادع أو يا كذاب أو يا غشاش، عبارات كثيرة تصدر من بعض الناس، هذه يعاقب عليها. قال رحمه الله ويجوز بالضرب وبالحبس والتوبيخ. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول ليس التعزير مقصورا على الضرب بالسياط، قد يكون بالحبس وربما يكون أيضا بالتوبيخ، ومن الناس من يتأثر بالكلام أكثر تأثرا من ماذا؟ من تأثره بالسياط، وقد يكون أيضا بالعقوبة بالمال كما ورد في الحديث الصحيح في تحريق متاع الغال الذي غل من الغنيمة سرق، وربما يكون ماذا بالهجر كما في المرأة الناشز واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فيهجرها. إذن هناك أنواع عدة من التعزير، فكل إنسان يعامل بما يناسبه. بعض الناس أيضا ربما لو أعلن تعزيره ربما يكون ذلك مؤثرا فينصح ويوجه ويوبخ، فمثل هذه الأشياء يعني لكل مقام مقال. قال ويجوز بالضرب وبالحبس والتوبيخ، ولا يجوز، قال ولا يجوز قطع شيء من أعضائه ولا جرحه. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا ينبغي أن يتجاوز بالتعزير قطع عضو، كان تقطع يده أو رجله، لا، هذا مكانه أين؟ مكانه القصاص أو الحدود. قال ولا يجوز قطع شيء من أعضائه ولا جرحه لأنه لم يرد الشرع بذلك. كذلك أيضا لا يجوز أن يجرح يطعن في مكان في بدنه، لا، هو يؤدب تأديب بواحد مما ذكر المؤلف أو مما ذكرنا. قال لأنه لم يرد الشرع بذلك، قال ولا يتعين الجلد إلا في موضعين. يعني قصده لا يجب الجلد إلا في موضعين، بمعنى أن هذا يرجع إلى الحاكم، لكن هناك موضعان يقول المؤلف يجب الجلد فيهما، وهما اللذان ذكرهما وسبق أن مر بنا، في من وطئ جارية ابنه، هذه واحدة، وطئ الجارية المشتركة يعني مشتركة مع غيره، أو كذلك أيضا يعني وطئ جارية يكون مشتركة بينه وبين غيره أو جارية ابنه في هذا المقام. نعم. قال ولا يتعين الجلد إلا في موضعين، أحدهما إذا وطئ جارية زوجته بإذنها، لأن هذا ورد في أثر البشير، يعني النعمان بن بشير عندما حصل ذلك من رجل وطئ جارية امرأته فأحضره وقال إن كنت وطئتها بغير إذنها رجمتك، وإن كانت أذنت لك جلدتك، فكانت أذنت له فجلدها. إذا وطئ أمة زوجته بإذنها، هذه واحدة، الثانية الجارية المشتركة. نعم. قال أحدهما إذا وطئ جارية زوجته بإذنها فإنه يجلد 100، لما ذكرنا من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. قال والثاني إذا وطئ الأمة المشتركة فإنه يجلد 100 إلا سوطا. وكذلك بعض العلماء يرى لو وطئ جارية أيضا ابنه، وأيضا هناك من يرى أن الابن لو وطئ جارية أبيه لا يقام عليه الحد، فيه قول مر بنا فيدخل ضمن هذه يعني ضمن باب التعزير. قال: فإنه يجلد 100 إلا سوطا لما روى سعيد بن المسيب. لماذا إلا سوطا؟ حتى لا يبلغ الحد، لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. قال: لما روى سعيد بن المسيب رحمه الله عن عمر رضي الله عنه في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا. يعني جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في الأمة المشتركة بين اثنين أنه يجلد حد الزنا إذا وطئها إلا سوطا واحدا، يعني 99. قال رحمه الله تعالى: لما روى سعيد بن المسيب رحمه الله عن عمر رضي الله عنه في أمة بين رجلين وطئها قصده مشتركة بين رجلين يعني يملكها اثنان. قال: يجلد الحد إلا سوطا ولا تقدير. قال رحمه الله: ولا تقدير فيما عداهما، يعني غير الموضعين الذي يطأ أمة زوجته بإذنها هذه واحدة، أو الجارية المشتركة، هذا يقول المؤلف يجب إقامة ما ورد به النص، أما ما عدا ذلك فيترك إلى الإمام إلى القاضي يجتهد في ذلك الأمر ويقرر ما يراه. قال: ولا تقدير فيما عداهما إلا أنه لا يزاد على 10 جلدات للحديث المتفق عليه، هذا قول الإمام أحمد. قال: لما روي أنه لما روى أنه لما روى أبو بردة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط. هو يجي يصح يضبطونه يجلد ويجلد أحد، كل هذا جائز، لكن الأشهر يجلد الذي ضبطه عندكم. نعم. قال: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. إذن هنا لا يجلد هذا نهي، ثم استثنى لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، معنى مفهومه أن ما عدا الحدود لا يتجاوز ذلك. وما أن عمر رضي الله تعالى عنه جلد كما ورد أو أذن بالجلد لما دون 100 بصوت، أثر عنه أيضا أنه كتب ألا يزاد على 10 أسواط في غير الحدود. قال: وعنه رحمه الله أن وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن وطأ الجارية المشتركة لا يزاد فيه على 10 جلدات للخبر، الخبر الذي مر وليس أثر عمر. قال: وعنه رحمه الله ما يدل على أن ما كان سببه الوط يجلد 100 إلا سوطا لخبر عمر رضي الله عنه، وما كان سببه غير الوط لم يبلغ به أدنى الحدود. أما الإمامان أبو حنيفة والشافعي فقال كهذه الرواية للإمام أحمد لا يبلغ به الحد من الحدود، والحدود تختلف، مثلا حد القذف 80 جلدة، الزنا 100 جلدة، الخمر كما مر بنا هناك من يقول 40 وهم الشافعية، وهناك من يقول 80 وهم بقية العلماء. ولذلك تجد أن الحنفية والشافعية يختلفون هنا، يعني لا يوصل به الحد. فمثلا عند الحنفية إذا كان حرا يجلد 79 صوتا، وإذا كان عبد يكون ماذا؟ 39، لأن نصف 80 40. عند الشافعي لا، الحد بالنسبة للشرب إنما هو ماذا؟ 40، فيجلد العبد 19 ويجلد ماذا؟ الحر 39 صوتا. يعني يختلفون. إذن عند أبي حنيفة والشافعي لا يبلغ به الحد، يعني لا ينبغي أن يصل التعزير إلى الحد، على اختلاف بينهم بالنسبة، هناك فرق بين الحر والعبد، واختلافهم أيضا كما عرفتم مر بنا أن الشافعية الإمام الشافعي يرى أن حد الخمر هو 40 جلدة، لأن هذا هو الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، ثم استشار عمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقاسوا على حد القذف فجعلوه 80، وهذا هو الأشهر. الإمام مالك ما ذكرنا رأيه، ما رأي الإمام مالك؟ الإمام مالك يقول يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام ذلك، يعني قد يرى الإمام أن هذا الذي ارتكبه هذا الإنسان من الذنب ومن المعصية ومن الجريمة ربما يكون أشنع وأشد من الحد، لكن ليس في عقوبة، فيقول يترك ذلك إلى اجتهاد الحاكم، فإذا رأى الحاكم أن يصل به الحد فله ذلك، وله أن يزيد على ذلك. هل للإمام مالك رحمه الله تعالى حجة؟ الجواب نعم. قصة معر بن زائدة، عمل ختما، تعرفون الختم هذا، ناقش، كانوا يسمونه ناقش خاتما، يعني طبعه مثل خاتم بيت المال تماما، فدعاه صاحب بيت المال فعاقبه بمال، ثم بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في عهدي، فجلده 100 جلدة، جلده 100 جلدة وحبسه أيضا. هذه حجة مالك لأنه روى ذلك في الموطأ، جلده 100 جلدة وحبسه أيضا، ثم إنه شفع فيه، كل ما فيه جاء في الأثر كل ما فيه، يعني شفع فيه الشافع، فقام فضربه 100 أخرى، فكل ما فيه مرة ثالثة، فجلده 100 جلدة ونفاه. هذا هو حجة الإمام مالك. الجمهور يقولون هذا، وقصة علي أنه يعني جاء أنه لا يقام على حد فيكون يندم فيه بعد إقامة ذاك الحد، ما معناه إلا حد الشرف، فإن رسول الله لم يسن فيه شيئا، هذه حجة الإمام مالك. لكن الجمهور ماذا قالوا عن قضية معن بن زائدة؟ قالوا هذا ربما ارتكب عدة ذنوب، عدة معاصي، لأنه أولا زور ختم الدولة، يعني زور، هذا فيه تزوير، زور ختم بيت المال. الأمر الآخر أنه أخذ مالا. الأمر الثالث أنه احتال حيلة قد تكون مدخلا لأهل الشر والفساد بأن يعينهم على ذلك، وترون الآن كثر التزوير، يعني هناك التزوير قد انتشر في هذا الزمان، وهذا الزمان ربما أصبح التزوير فيه سهلا فكثر، فلا بد من وجود عقوبة. إذن الجمهور يقولون عمر وصل به إلى ذلك الأمر لأنه ارتكب عدة جرائم، ارتكب عدة ذنوب، زيف، خاد، غش، فوضع خاتما نقشه كنقش ماذا؟ خاتم بيت المال. الأمر الآخر أنه أخذ من بيت المال، قالوا ولعله إذا أخذ أكثر من مرة. الأمر الثالث أنه سن سنة سيئة. قال وعنه ما يدل على أن ما كان سببه الوطء يجلد 100 إلا سوطا لخبر عمر رضي الله عنه، وما كان سببه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود. ولكن حقيقة قول مالك هذا حقيقة الآن يصبح متمسك لهذا الزمان، ترون كثرة الجرائم وتفنن أصحابها وصاروا يأتون بأمور عظيمة جدا، تجد منها ماذا؟ المخدرات وأمثالها التي فيها إهلاك للناس وإلحاق ضرر بهم، فمثل هذا القول يكون متمسك قوي يؤخذ به. نعم. قال فلا يعزر الحر بما يجلد به في الخمر ولا يبلغ. قال بما يجلد فيه في الخمر، فعند من يقول يجلد 80 يعزر إلى 79، وعند الشافعية إلى 39. قال ولا يبلغ بالعبد حده لما روي عن النبي. حده نصف الحر. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. لكنه ضعيف. لكن مع ذلك قال العلماء يؤيد الحديث الآخر لا يجلي أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهما. ما هو مر بنا إذا مثلا الجارية المشتركة وطئها أو وطئ جارية زوجته بإذنها، هذا حسب ما ذكر المؤلف، لكن عند غيره أكثر. نعم. في ماذا؟ يعني هل يزاد؟ لا، الحقيقة البقاء عند النص هو الأولى، لكن قد يتفنن ناس، قد تظهر منكرات ولا يكفي فيها الرد أن يجلد مثلا 9 أسواق أو 8 أو 5، والناس يتفاوتون، بعض الناس ربما تؤثر فيه الكلمات وبعض الناس لا يؤثر فيه الجلد وإنما يؤثر فيه المال، ولذلك حرق متاع الغال الذي أخذ من الغنيمة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في المنافقين الذين يتخلفون عن الصلاة: ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وقال بعض العلماء هذا وعد، يعني توعدهم بذلك، لكن جاء في بعض الروايات: لولا ما فيها من النساء والضرار. إذن هناك عقوبات وردت في الشريعة الإسلامية متعددة. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهما، وما عداهما يفوض إلى اجتهاد الإمام. ولا شك أنه كونه يترك الأمر إلى اجتهاد الإمام وينظر في الأمر بروية وإدراك وينظر ما يترتب على ذلك، وربما أدرك أن مثل هذه السياط لا تؤثر في بعض الناس، بعض الناس لو ضرب 100 صوت لا يؤثر فيه، وبعض الناس مجرد أن يشاع عنه ذلك الشيء يظل فترة وهو يضع رأسه في الأرض لا يستطيع أن ينظر إلى الناس، فالناس يتفاوتون. قال رحمه الله تعالى: وما عداهما يفوض إلى اجتهاد الإمام، لما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه: إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن الصلاة ترى هذه مرت بنا عدة مرات وتكلمنا عنها وبيان أنها جاءت في بعض الرواية أنه وجدها في طرف المدينة وضعها في بستان وأنه عمل معها كل شيء إلا أنه لم يطأها، لكن لا ننسى بأنه جاء تائبا منيبا يطلب تطهيره، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه سريعا بل تركه حتى صلى، فلما أصر ولحق برسول الله قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. في بعض الروايات: فذلك حدك أو فتلك عقوبتك. قال: فإن جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم والإقلاع جاز ترك تعزيره للخبر. قال: وإن لم يكن كذلك وجب تعزيره، لأنه أدب مشروع لحق الله تعالى فوجب. إذن عرفنا من هذا أن التعزير إنما هو تأديب، كما أشار المؤلف الآن، أدب قصد به الردع والزجر والمنع من ارتكاب المنهيات. قال: لأنه أدب مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن مات من التعزير لم يجب ضمانه، لأنه مات من عقوبة مشروعة للردع والزجر. هذا هو مذهب الجمهور، لكن أبو حنيفة يخالف في هذا. نعم. قال: لأنه مات من عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم يضمن ما تلف بها كالحد. يعني كما مر بنا في الحدود وكذلك في القصاص عرفنا أن سراية القود إنما هي بالنسبة للقصاص لا تضمن، أما سراية الجناية فإنها تضمن، كما لو قطع إنسان يد آخر فصرى ذلك فمات فإن ذلك يضمن. إذن يختلف باختلاف الأمور. نعم. قال: فلم يضمن ما تلف بها كالحد. قال رحمه الله: وإن تجاوز التعزير المشروع ضمن. إلا على مذهب مالك، يعني يقول المؤلف إذا تجوز في عقوبة التعزير المشروع وهي 10 أصوات فإنه وترتب عليه ضرر فإنه يضمن. قال: وإن جاوز التعزير المشروع ضمن، كما لو تجاوز الحد، كما لو جاوز الحد. وإن تجاوز التعزير المشروع ضمن، كما لو تجاوز الحد. وإن تجاوز التعزير، نعم. قال: وإن تجاوز التعزير المشروع ضمن، كما لو تجاوز الحد في الحد. كما لو تجاوز الحد في الحد، يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى أن الحد إذا تجوز فيه هناك قاطع ولكن تعدى القاطع، أو كذلك هناك جناية من الجنايات التي مرت بنا سواء كانت في الرأس والوجه في غيرها فتجاوز الحد فإنه يضمن، هذا هو مراده. قال رحمه الله: وإن تجاوز التعزير المشروع ضمن، كما لو تجاوز الحد في الحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دفع الصائل. هذا باب جديد. من هو الصائل؟ الآن إذا أخذنا هذه الكلمة أيها الإخوة لغة، صال يصول صولا، إذن الصول هو مصدر صال، والصول من هو؟ المتعدي. الصائل هو المتعدي على حقوق الآخرين، وهذا المتعدي قد يكون إنسانا وربما يكون حيوانا، إذن ليس مقصورا على ماذا؟ على الإنسان. إذن ماذا؟ هذا نوع من أنواع التعدي، يعني كان يكون صال عليك إنسان أو دابة، وهناك خطوات سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لرد ذلك الشيء. قال: باب دفع الصائل. قال: كل من قصد إنسانا في نفسه. انظروا، كل من قصد إنسانا في نفسه، يعني في ذاته أو في أهله أو في ماله، هذه الأمور التي قامت عليها الضروريات الخمس: قتل النفس، تعدى على نفس إنسان، على أهله، والاعتداء على الأهل كما تعلمون نوعا قذف، ولكن ليس هنا المراد، وإنما المراد هنا النوع الآخر الذي هو الزنا، وأيضا أو تعدى على ماله، وهناك التعدي على العقل، وهذا ليس هذا هو محله في باب الصائل. نعم. قال: كل من قصد إنسانا في نفسه أو أهله، يعني في نفسه، قطع منه عضوا، تعدى عليه، قتله، المهم أنه أراد نفسه، أو أهله. ما المراد بالأهل؟ الزوجة، الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، كل من هو داخل في مسمى الأهل فإنه يدخل ضمن ذلك. أو ماله، أو كذلك ماله، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. إذن هذا الذي يعتدي على إنسان ليسلب ماله ثم يدافع هذا الإنسان، فإن قتل المعتدي فدمه هدر وهو في النار، وإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد، إذن هو في الجنة، وهكذا البقية. أو دخل منزله بغير إذنه، يعني متلصصا، يعني دخل وجد الباب مفتوح فدخل إلى هذا البيت فبدأ يتلصص وينظر إلى الأهل وغير ذلك. نعم. قال: فله دفعه، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. والشهيد كما تعلمون هو في الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا نوع من أنواع الشهداء، إنسان باق في بيته مستقر آمن في سربه فيأتيه إنسان فيتعدى عليه ويقتله، هذا من أشنع الجرائم وأعظمها. وهذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال رواه الخلال رحمه الله بإسناده، هو حديث متفق عليه. نعم. قال: وقال الحسن رحمه الله، يعني الحسن البصري: من عرض لك في مالك فقاتله. أشكل على بعض العلماء أو بعض طلاب العلم فسأل الحسن البصري، يعني إنسان تعدى علي، جاء ليعتدي علي، ربما يعتدي على نفسي أو مالي أو أهلي، فربما أدفعه يقتله. فقال الحسن رضي الله تعالى عنه هذه المقولة: قال من عرض لك في مالك فقاتله. من عرض لك، فإن قتلته فإلى النار، وإن قتلك فشهيد. الأمر واضح، لأن هذا جاء فسفك دمك، تعدى عليك وأنت تدافع عن نفسك كما في قصة ابني آدم. نعم. قال: ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفي آية أخرى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى أنه لو كل إنسان يعتدي يترك على حريته، فهناك من هم ضعفاء الدين، رقاء الدين، قساة القلوب، قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، لا يبالون بسفك الدماء ولا في التعدي على الآخرين. فلو لم يردعوا لكثر قطاع الطريق وتعدوا على أموال الناس وعلى أرواحهم، وكذلك دخلوا على بيوتهم، بل ذكروا أنهم ربما يتعدى الفساق وأهل الضلال على أهل الخير والصلاح والدين والعلم. قال: ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس، واستولى الظلمة والفساق على أنفسه. يعني لو كل إنسان يأتي في دكان يبقى مشدوها حيران: أخرج ما عندك من المال، تفضل ادخل، هذا لا ينبغي. يعني يبذل قصارى جهده. وسيبين المؤلف ما هي الخطوات التي يتخذها في هذا المقام. قال: واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم. رأيتم؟ لأن الفساق وأهل الخبث والمكر يكرهون أهل الدين والخير والصلاح. نعم. قال رحمه الله: ولا يجب الدفع. الجندي كغيره إذا تعدى حده يؤدب كغيره، لا يختلف، بل خطورته أشد. يعني الجندي هذا مؤتمن حارس، ينبغي أن يكون حارسا أمينا، فإذا تعدى وأخل بالنظام فعقوبته تكون أكثر من غيره. قال: ولا يجب الدفع لما روي عن النبي صلى الله عليه. يقول المؤلف: لا يجب الدفع، يعني الدفع إلا في حالة واحدة، أظن المؤلف أيضا سيذكرها سيعود إليها، وهي إذا أريد اعتداء على أهله. يعني رجل نسأل الله العافية دخل بيته يريد أن يطع أهله، يسكت؟ يقال: لا يجب. لا، هنا يجب على أمه، على أخته، هنا يجب ويتعين أن يدافع قدر ما يستطيع. نعم. تتقصد هذا؟ لا، هذه مسألة ترجع إلى الدولة. يعني القصد أن هذا قتل شخصا ثم جاء يقتل ليس من حقه هو، هذا من حق ولي الأمر. نعم. لا، هذا يرجع إلى الوضع، هل هؤلاء معتدون خارجون على الإمام؟ فربما هو قتله خشية أن يقتل، كما ترون في هذا الزمان، يعني فيه ناس إن لم يبادر بهم يبادرون. فهذا يرجع إلى أن تنظر إلى هذه القضية ما هي. نعم لا أنا ظننت يقول لو قدر أن شخصا يعمل في الدولة ثم نكث على الدولة وتعدى فهذا عقوبته أكثر. نعم. قال ولا يجب الدفع لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الفتنة اجلس في بيتك. انظروا أيها اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك. يعني يبهرك ما معنى يبهرك؟ يعني يخيفك يعني يغلبك. يعني الإنسان كما ترون إذا رأى السيف يلمع وإنسان يهدده يريد أن يقطع رأسه ليس أمرا سهلا، فيقول إن خشيت ألا تستطيع فغطي وجهك، يعني استسلم لذلك الأمر، سلم أمرك لله. قال وفي لفظ وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال وفي لفظ فكن كخير ابني آدم. هذا يشير إلى الآية التي في سورة المائدة واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، السبب إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. هذا هابيل وقابيل، هابيل رجل مسالم وقابيل رجل معتدي شرير، قرب قربانا تقرب به لله سبحانه وتعالى فقبل من هابيل لأنه كان صادقا مخلصا في نيته وفي عمله، فالله تعالى تقبل منه كما قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وأما الآخر فلا، فكانت النتيجة أنه قتل أخاه، ولذلك كل قتل يحصل على ابن آدم وزر من ذلك، كل من قتل بعد ذلك هو يحمل جزءا من ذلك الإثم الذي تسبب فيه غيره. قال وفي لفظ فكن كخير ابني آدم، وفي لفظ فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يعني رجل لأنه ربما تقتل وتكون تسرعت في القتل فقتلت نفسا بغير حق، ولكن يقول لو أنك تركت الأمر لله وفوضته إليه وقتل كذلك الإنسان فأنت ستكون شهيدا وهو سيكون من أهل النار، إذن أنت كاسب، لأن الإنسان كل إنسان أعتقد في هذه الحياة المؤمن حقا لو قيل له أتموت الآن شهيدا وتنسى هذه الدنيا وما عندك من أموال ومنصب يقول هذه يوميتي أن أموت شهيدا. قال ولأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يدفع عن نفسه. عثمان رضي الله تعالى عنه كما ترون خليفة، يعني هو لم يدمع في نفسه، بل ورد أن من الصحابة من طلب منه أن يدافع عنه فأبى، لأنه نظر نظرا بعيدا، نظر أنه إن قتل سيموت شهيدا وهو فرد، ولكن لو أنه طلب الدفاع فكم من الأنفس التي ستراق في ذلك المقام، لأن أولئك القوم الذين جاءوا وخرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه أهل الفتنة كانوا كثرا، وكم سيذهب من الناس في ذلك المجال، ولذلك أراد أن يترك ذلك الأمر. وأنتم تعلمون ماذا ترتب على تلك الفتنة بعد ذلك من الأخطار حتى حصلت الحروب بين الصحابة إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله إلا أن يراد أهله فيجب الدفع. رجع عاد فقايد إلا أن يراد أهله، لأن هذا أمر خطير. نعم. قال إلا أن يراد أهله فيجب الدفع، لأنه لا يجوز إقرار المنكر مع إمكان دفعه. قال رحمه الله وللمسلمين عون المظلوم ودفع الظالم. يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى لو رأى إنسانا، لو رأى المسلمون إنسانا يهدد آخر ظلما وعدوانا فيجب عليهم أن يقفوا بجانبه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله أنصره مظلوما، يعني هذا أمر واضح، كيف أنصره ظالما؟ قال ترده عن غيه، ترده عن ظلمه، تمنعه من ماذا؟ من الظلم. يعني هذا في الجاهلية له شأن، هذا ورد انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا كان في الجاهلية، لكن فرق بين ما كان في الجاهلية وبين ما في الإسلام. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قريبك أخوك ابن عم انصره ولو كان ظالما، لكن هنا لا، القصد انصره ظالم وإن كان ماذا؟ ظالما، يعني تردعه عن ظلمه لا أنك تعينه على تحقيق الظلم. قال وللمسلمين عون المظلوم ودفع الظالم، لقول الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني الآية أثبت أن كلا الطائفتين مسلمتين، لكن إحداهما باغية معتدية والأخرى معتدا عليها، فكيف يعالج ذلك؟ يحاول الإصلاح، رفع ماذا؟ الضرر. فإن تعذر ذلك فلا بد من أن يوقف إلى جانب ماذا؟ إلى جانب المظلوم. كما عرفنا فيما مضى لو وجد أناس خرجوا على الإمام فإنه يوقف إلى جانب الإمام، كما مر بنا حديث كثيرة في هذا المقام. قال رحمه الله، قال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني تفيء ترجع. قال وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال ترده عن ظلمه. لا، هو يعني في بعض الروايات أنصره مظلوما، هذا واضح، قال يرى أنصره مظلوما، لكن كيف أنصره ظالما؟ فهموها كما هو الحال في الجاهلية، ففسر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نصرة أخيك الظالم أن تردعه عن ظلمه، أن تمنعه عن ذلك الظلم، بمعنى تلجمه، تقيده، تحول بينه وبين إيقاع الظلم، هذا نصرته، لأن كونك تمنعه من الظلم أنت أعدته إلى الحق، وإذا أعدته إلى الحق حفظته أيضا وجلبت له الخير. وقوله عليه السلام المؤمنون يتعاونون على الفتان، انظروا المؤمنون يتعاونون على الفتان، الفتان ورد فيه تفسيران، الفتان قيل في معناها الشيطان، الشيطان هو الذي يفتن الناس عن دينهم ويغويهم ويضلهم، وهذا لا شك هو ديدن إبليس، والشياطين كثيرون ورؤوسهم خمسة، أول هذه الرؤوس إبليس لعنه الله. إذن إبليس يحاول أن يفتن الناس عن دينهم ويضلهم، هذا هو. الرواية الأخرى وردت في الحديث الفتان جمع فاتن، وهم الذين يوقعون الفتنة بين الناس، كما ترى في النمامين، يعني يأتي ويقول فلان قال كذا، ويأتي لهذا وفلان قال كذا، فيسعر الفتنة بين الناس، فربما تحصل القطيعة وربما يتجاوز ذلك إلى التعدي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. قال ولأنهم لو لم يتعاونوا على دفع الظلم لقهرهم الظلمة وقطاع الطريق. قال لأنهم إذا تركوا الأمور فوضى لا يصح الناس فوضى لا سرعة لهم، إذا تركوا فوضى هذا تشجيع لأهل الفساد، لأهل الضلال، لقطاع الطريق، للمعتدين، فهذا ما يتمنونه. يعني أنت تجد أن الفاسد الرجل الذي يخاف الله يتمنى أن يكون الزنا موجودا، تجده لماذا؟ لأنه يقول إباحية حرية، يتمنى أنه لا قطع في السرقة حتى يسرق، يتمنى سليط اللسان البذيء أن يترك له ولا هناك حد قطف حتى يسب هذا ويذم هذا ويتجرع على هذا، وأيضا هواة شرب الخمر يتمنون أن يكون ذلك من حرية الإنسان، وهكذا. إذن لا بد من زواجر، لا بد من روادع، هناك قصاص، هناك حدود، وهناك التعزير. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويدفع الصائل بأسهل ما يمكن الدفع به. ويدفع الصائل بأسهل ما يكون. ما معنى أسهل؟ يعني إنسان صهل جاء وعيناه تقدحان شررا، يعني الشر باد في وجهه، تجد أنه مقفهر الوجه، أنت قلت وفعلت وفعلت صائل، يريد أن يأخذ من ماله ويعتدي عليه، فهناك يأخذه بالحكمة وبالروية ويخوفه بالله. إن كان هذا جاء لأجل الفساد قد لا يؤثر ذلك فيه، فيحاول ماذا؟ أن يهدده وأن يخاصمه وأن يرفع صوته، إذا أبى يدفعه، يعني يبدأ بخطوة فخطوة، لا يأخذ سكين ويطعنه أو السيف ويقتله، لا، يعني يأخذه شيئا فشيئا، لأنه ربما يرتدع، ربما كما قيل جعجع ولا رطحنه، ربما هذا يكون السلاح الذي معه مما يلعب به الأطفال، فلا بد ألا يتسرع. لكن إذا خشي على نفسه وأدرك أن ذلك الإنسان جاد فيما يقول غلب على ظنه، ليس شرطا يتحقق، فليدافع عن نفسه. قال: ويدفع الصائل بأسهل ما يمكن الدفع به، فإن أمكن دفعه بيده لم يجز ضربه بالعصا. قد يكون هذا الصائل أضعف من ماذا؟ من المصول عليه، من الذي يريد إيذاءه، يكون عنده قوة فيعطيه ماذا؟ بكفه ضربة واحدة تسقطه ويمشي، يلطمه يعني على خده ويكفي ذلك، ربما يدفعه بيده ولا يحتاج لأن يقتله. قال: فإن أمكن دفعه بيده لم يجز ضربه بالعصا، وإن اندفع بالعصا لم يجز ضربه بحديد. يعني يؤخذ اليد أخف من العصا، لأن العصا ربما يقتله، والعصا التي يجلد بها وعرفناها هي أخف من ماذا؟ من الحديدة، لأنه كونه يأخذ فاسا ماذا أو قدوما أو قطعة حديد أو ماسورة، هذه فيها خطر وربما تقتله. قال: وإن أمكن دفعه بقطع عضو لم يجز قتله. يعني ممكن أن يقطع يده فتتعطل ماذا يده الأخرى، خلاص انتهى منه، وهذا خف من القتل، أو يقطع رجله. نعم. قال: وإن لم يمكن إلا بالقتل قتله ولم يضمنه، لأنه قتل بحق فلم يضمنه. هذا عند الجمهور الأئمة الثلاثة، أما أبو حنيفة فيرى هنا الضمان ويقيسه، وهو قياس مع الفارق على من يأخذ طعام غيره مما يزيد عن حاجته ليدفع المخمصة عن نفسه، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يضمنه، وهذا يرجع إلى القاعدة التي مرت بنا عدة مرات، التي هي قاعدة من أتلف شيئا لدفع أذاه به لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه له، انتفع أتلفه لدفع أذاه له لم يضمنه كالصائل، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، كان تأخذ طعام غيرك أو شراب غيرك فتدفع عن نفسك المخمصة هذا تضمنه، لكن صال عليك إنسان أو حيوان فدفعته فقتلته فلا ضمان عليك. قال: وإن لم يمكن إلا بالقتل قتله ولم يضمنه، لأنه قتل بحق فلم يضمنه كالباغي. قال: وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى الصائل ضمانه. ولكن العلماء فصلوا، قالوا: هذا الصائل حاول أن يدفعه بالتي هي أحسن فأبى، ثم بعد ذلك أغلظ عليه في القول، ثم دفعه ولم ينفع، قالوا: ثم قطع يده فارتدع، ليس له أن يقطع الأخرى ولا أن يقطع رجلا، لأنه اكتفى من شره، لكن لو قطع يده ثم رجع وقطع رجله قالوا يضمن ماذا؟ الرجل التي قطعها دون حاجة إلى ذلك. قال: وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى الصائل ضمانه للخبر، بنص الحديث. نعم. للخبر ولأنه قتل مظلوما فأشبه ما لو قتله في غير الدفع. قال ولأنه قتل مظلوما فأشبه ما لو قتله في غير الدفع. ولأنه قتل مظلوما فأشبه فيما لو قتله بغير ماذا الدفع، كأن يكون مقابل قصاص أو نحو ذلك. نعم. قال فإن أمكنه دفعه بغير قطع شيء منه فقطع منه عضوا ضمنه. قال وإن أمكنه دفعه بقطع عضو فقتله أو قطع زيادة على ما يندفع به ضمنه. يعني المراد أن هذه المسألة باتفاق العلماء تؤخذ بالتدريج، فلا يكون ذلك مكانا للاستغلال مجرد أن رأى جاء شخص يهدده فيقتله، لا، هناك خطوات تتخذ، وآخر الدواء الكي، فإذا عجز حينئذ ولم يرتد إلا بالقتل فإنه يقتله ولا ضمان عليه، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. قال وإن أمكنه دفعه بقطع عضو فقتله أو قطع زيادة على ما يندفع به ضمنه. يعني إن دفع بقتل قطع يد فلحق به أيضا وقطع يده الأخرى، قطع يده فلما قطع يده فر خاف فيلحق ويقطع خلا. قال أو قطع زيادة على ما يندفع به ضمنه لأنه جنى عليه بغير حق، أشبه الجاني ابتداء. الجاني ابتداء كأيضا كالذي يريد أن يقتص من إنسان يقطع يده لأنه قطع يده فيقطع يدين وهكذا. قال ولأنه نعم أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هنا يجب عليه الضمان لأنه هنا قتل. نحن لا نقول لا يقتص، يسقط عنه القصاص، أبو حنيفة يقول لكنه يضمن لأنه قتل نفسا، كالذي يضطر إلى ماء أو طعام عنده هو مضطر له، ومع ذلك نقول عليه أن يضمنه، نقول لا، ذاك ورد في نص، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فهذا مما أبيح للإنسان أن يفعله، فلا ينبغي أن يقاس عليه. قال ولأنه معصوم أبيح منه ما يندفع به شرا، يعني معصوم الدم، أبيح منه ما يندفع به شره، ففيما عداه يبقى على العصمة. قال فإذا ضربه فعطله لم يجز أن يضربه أخرى. يعني ضربه ضربة فأسقطته، خر صريعا على الأرض، خلاص يكفي هذا، يغلق بابه ويتركه ويتصل بالجهات ويؤخذ. ليس معنى هذا أن يأتي بعمود أو خشبة أو حديدة ويضرب به حتى يقطعه إيرابا، لا. قال فإن ضرب فإذا ضربه فعطله لم يجز أن يضربه أخرى. يعني قصده ضربه فعطله، يعني أصبح ما عنده القدرة أن يدافع وأن يعتدي، ليست عنده القدرة، ضربه ضربة ألقته على الأرض كما ترون الذين يعملون المصارعة وغيره، ضربه ضربة شديدة فخر على الأرض، في هذه الحالة يكفي، اتقى شره. لم يجز أن يضربه أخرى لأنه قد انكف أذاه وهو المقصود. قال رحمه الله وإن قطع يده فولى عنه فضربه فقطع رجله ضمن رجله، لأنه عندما قطع هو القصد هو دفعه، هو إبعاده، هو دفع الضرر، الضرر يزال، وقد زال الضرر بقطع إحدى يديه، فلا يجوز له أن يلحق به فيقطع رجله، لا. قال ضمن رجله لأنها قطعت بغير حق ولم يضمن اليد. لكن هنا سؤال، لماذا لا يقتص منه؟ يعني الآن المؤلف ذكر بأنه ما ارتدع إلا بقطع إحدى يديه، فلما ولى فر لحق به وقطع رجله، لماذا لا يقتص من هذا فتقطع رجله؟ هنا ننظر أيضا، قال المؤلف يضمن ولم يقل تقطع، السبب أن قطع اليد الأولى مشروعة والثانية غير مشروعة، فاجتمع فكانت شبهة في ماذا؟ في إقامة القصاص عليه. نعم. قال ولم يضمن اليد لأنها قطعت بحق. قال رحمه الله وإن مات منهما فلا قصاص في النفس لأنه من مباح ومحظور. رأيتم اجتمع أمران، يعني أحدهم مباح، قطع اليد كانت مباحة لأنها دفاع للنفس، أما قطع الرجل فهي تعدي، فاجتمع مباح مع محظور فكان ذلك مانعا من إقامة القصاص. قال فلا قصاص في النفس لأنه من مباح ومحظور ويضمن نصف ديته. ويضمن نصف الدية لأن الرجل فيها نصف الدية. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل. وإن عض يد إنسان فانتزعها من فيه، يعني تجد بعض الناس متوحش يمكن يمسك بيد إنسان أو أصبعه فيعضه، فما هناك وسيلة إلا أن يجذبها وأن يستخرجها من فيه بقوة. ربما إذا نزع يده من فيه جذب ماذا؟ سنا. فما الحكم في ذلك الذي وقع من أسنان؟ الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون لا ضمان عليه، وأما مالك رحمه الله تعالى فيرى أنه يضمن السن. لماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وفي كل سن خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، صلى الله على محمد. في جملة من الأسئلة أيها الإخوة، أولها سؤال مهم حقيقة لأن هذا فعلا يعني ينبغي أن ينتبه له، ولعل الأخ الذي سأل هذا في قضية ماذا لو وجد رجلا عند امرأتي فقتله، وقد ترون في قصة الذي وجد عند امرأتي رجلا لو قتل تقتلونه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. يقول الأخ هنا لو قتل رجل رجلا صائلا عليه وأهله ثم ادعى أهل الصائل يعني ولي أمر ماذا الصائل الذي قتل أن الرجل استدرجه إلى بيته وقتله وطالبوا بدمه ولا بينما الحكم. هذه مسألة يبدو الأخ التقط من إحدى الكتب، هذه مسألة ينص عليها العلماء في هذا الباب، وممن تناول هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني مثلا شخص دعا إنسانا إلى مكان يعني صال عليه إنسان فقتله، فجاء ولي الأمر فقال هذا إنما دعا من قتل يعني الذي أنا ولي أمره إلى بيتي استدرجه ثم قتله وادعى أنه أراد أهله، الحكم هنا أنه يقتص منه إلا إذا جاء بشهود. وهل الشهود هنا هم شهود الزنا؟ اختلف العلماء، بعضهم قال لا بد من شهود أربعة، ومنهم من قال يكتفى بشاهدين لأنهما يشهدان على أنهما رأيا الرجل مع هذه المرأة، وهذا ينفي شبهة من ادعى بأنه استدعاه إلى بيته ثم إنه رماه بذلك. هذه أيها الإخوة قال العلماء يقام عليه حد، يقام عليه القصاص إلا إذا جاء بما ينفي فعله، لأن هذا أيضا حقيقة لو ترك ربما يتخذ وسيلة، يعني إنسان يريد أن يقتل إنسان فيدعوه إلى بيته وبما أنها عادة العلاقة وأنه يريد أن يكرمه ثم بعد ذلك يفتري عليه بمثل ذلك ويقتله، فهذا قالوا من باب درء المفاسد. يقول الأخ ما حكم الصلاة في بيت بني بقرض الربوي مثل الصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب أو في ثوب الحرير؟ هذه تكلم عنها العلماء، جماهير العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية مرجوحة يعني ليست المشهورة الإمام أحمد، أن الصلاة صحيحة لأن الجهة منفكة. هو صلى في مكان، هذا المكان بني من الربا، إثمه على صاحبه، فهو ما ذنبه هنا؟ وقد أدى الصلاة الواجبة عليه فهذه قد أداها، وهذه أخف من الصلاة في الدار المغصوبة وفي ثوب الحرير وغيره، فالصلاة صحيحة في هذا المقام دون أن نفصل. يقول الأخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، مع حديث لا يوري ممرض على مصح، وكذلك لا عدوى ولا طيرة. يسأل الأخ فر من المجذوم فرارك من الأسد، والآخر يقول لا عدوى ولا طيرة، فكأن ظاهر الحديثين إنما هو التعارض. فكيف نجمع بين الحديثين؟ حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا يدل على أن الإنسان في الأصل أنه يجتنب، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى الشام ونزل بها مرض الطاعون توقف عمر رضي الله تعالى عنه عن دخولها، فسأل من عنده من الصحابة، بدأ بكبار المهاجرين والأنصار، ثم بعد ذلك انتهى إلى أن أخبره أحد الصحابة الصغار أنه يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حل بها وأنتم فيها ولا تخرجوا، وإن حل وأنتم خارجها فلا تدخلها، معنى الحديث. فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه بذلك الحديث ولم يدخل. فقيل له، قال له بعض الصحابة، أتفر من قدر الله؟ قال لا، أفر من قدر الله لا قدر الله. وأما لا عدوى ولا طيرة، كيف نوفق بينه وبين حديث فر من المجذوم؟ فالمراد أن هذه الأمراض لا تعدي بطبيعتها، وإنما تعدي بإرادة الله تعالى وقدرته. فربما تجد إنسانا يلتصق بآخر وبه مرض معد بإجماع الأطباء ولا يصيبه شيء، وإنسان يكون بعيدا عنه فيصيبه ذلك المرض. إذن أيها الإخوة، هذه الأمور ترجع إلى عقيدة الإنسان. الأساس لا بد أن يكون المؤمن حقا أن يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما يحدث في هذا الكون لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته وملكه، فهو الذي يتصرف في ذلك الكون. يقول الأخ، أيهما أفضل، أن يصلي المسلم صلاة التراويح 20 ركعة أو 8 ركعات عدا الوتر؟ الثاني أفضل، اللي هي 8، ثم يتمها إلى 11 بالوتر أو 13، لكن إن كنت وراء إمام فالأفضل لك أن تتبع الإمام لو صلى 20 أو أكثر، لأنك بذلك ماذا؟ تظفر بفضيلة صلاة الجماعة، ولأنه ورد أيضا الفضل في من سلم مع الإمام في مثل هذه الصلاة. يقول الأخ، لدي أرض أو لديه أرض منذ أكثر من 30 سنة خارج المدينة، هذه مما افتتن فيها الناس، وهي ملك له ولم يستخرج لها صكا، والآن ستذهب. ما أدري قوله هي ملك له، إن كان أحياها ونفذ ذلك فإن كان أن يستخرج عليها، أما إذا كان أخذها كما يفعل بعض الناس كما يقولون بسند بمعنى لا صك عليه، فهو عرض نفسه لذلك. يقول، ولم يستخرج لها صكا، والآن ستذهب الأرض من يده أو يأخذها أحد الأشخاص أصحاب النفوذ، وعرض عليه أحد الإخوة معه ورقة منحة أن يضعها عليها مقابل مليوني ريال، وهناك من سيدفع المليونين في هذه الورقة ويدخل شريك بالنصف الأرض، وهذه تساوي أكثر من 30 مليون. والله اذهب إلى القاضي واسأله هل هذا يجوز أو لا، فإذا قال لك يجوز فافعل. هذه كلها حيل ومكر، وهذه لا يحكم فيها إلا بعد أن يعرف كيف وصلت إليك هذه الأرض. هذه الأرض التي تدعي أنها ملك، كيف تكون ملكا لك؟ إن كنت أحييتها فحينئذ طالب باستخراج الصك وأتي بشهودك، وإن كان غير ذلك فارجع إلى المحكمة، هي التي تقرر، هناك قضاء والقضاء يحكم بالشريعة، فارجع إليه ودع عنك هذه. ثم هذه الأرض التي تركت الآن صارت مهمة لما بلغت ذلك السعر. يقول الأخ، ما هو الدعاء المستحب عند الجماع؟ اللهم جنبنا الشيطان، يقول عليه الصلاة والسلام، ذكر في الدعاء أن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. إذا أراد أحد أن يأتي أهله فليقل اللهم جنبنا الشيطان إلى آخر ما ذكرت. يقول الأخ: الذبائح الجاهزة التي تباع في المطابخ والمطاعم تجزي في العقيقة؟ نعم، إذا أخذتها كاملة وسليمة وليس فيها شيء فلا مانع من ذلك، ولكن الأولى في الحقيقة أن تأخذها وأن تذبحها. هذا رجل يتكلم عن الطلاق ومشكلته كبيرة، ويقول ينتظر الحل، والآن أصبح الطلاق موحد، يعني الذي يعني الأمر يرجع فيه للمفتي عن طريق المحكمة، لأن هذه مسألة كبيرة أنا أستطيع أن أفتي فيها، لكن هناك جهة مستقلة، فعليك أن تتصل بالمحكمة وهي أيضا توصلك بالقاضي والقصد بالمفتي، وهو أيضا يعرف حقيقة الأمر بأن قد يحتاج إلى حضور الزوجة ويكتفي بحضور الزوج، يحتاج إلى شهود وغير ذلك، لأنه هو يقول بأنه طلقها طلقتين ثم راجعها ثم جاء قريبه فقالوا إنها قالت وقالت فطلقها بناء على قولهم، وهو قول خطأ. لا، الطلاق وهذا معروف أمره خطير، وهذا أيضا يسأل عن الطلاق، والطلاق له جهة معينة.